لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنس ثم رغم أنس ثم رغم أنس. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارد الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حاج محمد، كيف حالك؟ احنا جايين نزوركم وعندنا برنامج اسمه يا رب، ويا رب نبي نعرف يا رب في حياة الناس في حال قوتهم وضعفهم، في اول عمرهم وفي وسط عمرهم في اخر عمرهم، نعرف يا رب في التعامل بين الناس، نبي نشوف يا رب نشوف حياتك معهم. طلعت اضطربت، طلعت السعودية عشان اصلح حال وصرت، يعني كان في الوقت اللي كان ارتفاع الأجور ضعيف، رحت السعودية، نجحت في السعودية، اتريت بالفشل من ناحية زوجتي، فليل عليها رمضان بضرب تليفون لأختي أقول لها كل سنة وانت طيبة، قالت لي مراتك بتتطلق وتتجوز وبنتك منهارة وبنتك الثانية منهارة، الحق انت فين؟ فعل راسي وضف رجلي خلاص كله ضب مية ساعات، نزلت على الأسرة بقى، طبعا دي طبيعتي بس عيالي معاها، قعدت فترة اتفرج عليهم، خدت البنتين وطلعت على اكتوبر بأقل وقت بقى، معدت معايا اللي حوالي ايه حاجات بسيطة. فالمهم البنت الصغيرة تقعد في البيت، تقوم بالواد البيت والكبيرة معايا، ونزلنا الشغل ومشينا على الوضع ده. ربنا كرمني جوزت الكبيرة، وربنا كرمني عندي الشابين، عندي اثنين شباب منتميين لها، خدنا محل وكذفنا على اساس ان هم يتلموا معايا. بصيت لقيت نفسي انا اللي بهلك، الفلوس بتروح للحبوب، الفلوس بتروح مش مكان مش مظبوط، بصيت لقيت نفسي انا اللي سايق الدوره كلها لوحدي. ما تتمنى وانت في هذا العمر انك تكون وسط عائلتك اولادك واحفادك؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم. دي بتذبحني، يعني ما اقعد مع نفسي كده بتوه ليه انا فيه؟ انا عملت ايه غلط في حياتي عشان دي النتيجه؟ اتمنى كل اي راجل اي ده الاسره، ايوه الدفء كله. يا سلام، الحنان والرحمه والعطف والاطفال والغلاء، يعني كده صحيح. احنا دلوقتي ربنا كرمنا، احنا بنقولش حاجه، ربنا كرمنا الحمد لله، نعم من عند ربنا، بس في ظلم بره. فين فين بيت العيله اللي كان بيلمنا؟ فين؟ كان في بيت عيلة بيلمنا، اهو ده بيت عيلة النهارده بقى دلوقتي. الحمد لله، والله يجمع فيهم بالاخره يا رب ممن ما كان فيهم على رضا الله سبحانه وتعالى. واقول مره ثانيه، اقول ان الله سبحانه وتعالى يعني خلي للي كل يشوفني واللي يسمعني، اقول هم ما افتقدوا شيء، يمكن افتقدوا الحب والحنان والعطف والحضن، لكن الحقيقه انتم اللي افتقدتوا، افتقدتوا الاجر، اجر البر، افتقدتوا اجر الدعاء، افتقدتوا اجر البركه وجودهم في داخل البيت. هم يمكن يشعرون بالحنين، لكن راح يجيكم يوم راح تشوفون انكم افتقدتوا الحنين لهم والحنين لابنائكم، لان مثل ما الانسان يفعل يصبح الله سبحانه وتعالى يقدر عليه. انا اعتقد ان الوقت ما ضاع، وبإمكان الانسان انه يرجع يحتضن هذا الاب، يحتضن هذه الام، يرجع مره ثانيه يحطهم في حضنه، يرجعهم لمكان مره ثانيه، يعزهم يعزهم في مكانهم، على الاقل يتفقدهم اذا ما كان وضعه يسمح باخذهم، يتفقدهم، يزورهم، يقدق عليهم، يعيشهم في وضع احسن من هذا. ايش الاب يبحث في هذا العمر؟ يغسل ولا يعصر؟ بمنهج من هذا الامر يصير؟ يا جماعة ما أعتقد أن الصحابة كانوا عايشين في وضع أحسن منا، ما كانوا في وضع مالي ولا كان جهادهم عايشين على تراب وشعف نخيل وبيوتهم إيش كانت، لكن كان كل واحد الأسرة الأب موجود ينقل الأب من مكان إلى مكان، كان يقضي حال هو يعين أبوه على قاضي الحاجة، هو اللي كان يغسل الأب، هو اللي كان يحمل هذا الأب، هو اللي كان يحمله على ظهره وكان يحمل فيه علشان يروح إلى الحج ولا إلى العمرة. ولما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل وفيت حقها أو الأم هل وفيت حقها، تقول لا ولا بطلقة. يا جماعة لنعود إلى الله سبحانه وتعالى، لنعود إلى هؤلاء الوالدين، لنعود نحملهم ونحضنهم قبلة واحدة على رأس هذا الأب، فيها أجر الدنيا، ترفع الإنسان درجات على يوم القيامة، قبلة على يد الأب ولا على يد الأم. يمكن الله إنسان ما يدري أنه قد يصل يبلغ درجة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يعني أسأل سبحانه وتعالى أن يكون حديثنا خلص من قلب ووصل إلى قلب ارجعوا إليهم فهم بحاجة إليكم. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارد الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارد الله. حابين نعرف يا حاج مصطفى. أيوة قصتك. قصتي إن أنا كنت قبل الإصابة كنت بشار في شركة إصابة إصابة يعني إصابة يعني بعد حتى يعني كنت في اتجاه العمل شو عمل معي حتى وفترة علاج بعدها أحس بالمعاش. عندي أسرة كانت مكونة من الزوجة وثلاث أولاد، اثنين من الأولاد وبنت. بعد أحس بالمعاش طبعا إصابة العين تخلي ظروف الإنسان مقيدة، حركة محدودة. طبعا قعدت في البيت ماليش أي نشاط آخر. بدأ الخلاف، تحملت مثلا بنتي خلصت بكالوريوس التجارة واتجوزت، وأصبح الأولاد الكبير كان موظف. فضلت إن أنا أخرج من البيت بعد ما طمنت على بنتي واتجه لدار المسلمين. طبعا تركت كان ابني الصغير في مرحلة الثانوية، وكنت طبعا ملتزم بمصاريف البيت بخلاف التزاماتي هنا من ناحية الدار. اما الاولاد من ناحية الزيارات، الكبير بيجي في اوقات متفاوتة على حسب يعني احتياجاته، ان كنت انبهها له او اقول له معلش. السؤال طبعا يجي لي اسبوعيا ياخد معايا وجبه واشوف طلباته ايه من ناحيه المصاريف. لكن ربنا اكرمنا السنه دي ونجح الحمد لله. اما البنت فهي متجوزه من سنه يعني 98، النهارده عندها ثلاث اولاد الحمد لله ومرتاحه في بيتها. وطبيعي يعني كان بيجي لي برضه في البدايه، لكن يعني من فترة سنتين أو أكثر انشغلت بها أولادها المرحلة الابتدائية أو الحضانة. و ما شفت بنتك سنتين؟ والله ما جاتلي في سنتين، ولكن أنا عن طريق الاتصال التليفوني بطمن عليهم. فيعني هي ليها عذرها صراحة. ليه؟ لأنها ملتزمة مع بيتها وجوزها وما أقدرش إن أنا يعني اغير او ابدل حياتها. طبعا هي بقى صاحبة اسرة او معنى اصح مسؤولة عن بيتها. فيعني انا بتحمل رغم ان انا كنت محتاج بالفعل ان اكون بين اسرة فيها ابناء فيها احفاد. اللي يعني النهاردة سن السنة دي 70 سنة، محتاج للحياة الاسرية. أنا كنت هنا في حياة أسرية اللي هنا في البيت الدار، ولكن تختلف عن الحياة الأسرية اللي هي طبيعية. يعني شوف يعني في سني ده عاوز الأحفاد أسمع صوتهم أتكلم معاهم، أو معنى أصح أنا فاضي ممكن ألعب معاهم مثلا. فدي هي حتة اللي أنا محروم منها. يعني أحفادك ما شافوك؟ لا هو يعني يعرفوا عندهم جد؟ تعرفوا؟ لا يعرفوا ان يجيبوا جد وكل شيء وبكلموا عن طريق التليفون. لكن بقى ميلادات حوالي سنتين ونصف اللي بيجوش عندي. فانا ان شاء الله ناوي ان انا لا ازورهم في ازور بنتي واحفادي في بيتها. كنت اتمنى وانا في السن ده اكون مع اسرتي واحفادي. اما الدنيا اللي بره تبص بيهم في التليفون ده. والحمد لله. الحمد لله. ده دي الخلاصة بتاعة مشوار حياتي من بداية عملي لغاية المحطة. الحمد لله. الحمد لله. الله الله سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك يا جد. الحمد لله. يحسن خاتمتك. لكن أنا والله الحديث الأخير مو قادر أوجهه لك يا حاج مصطفى. أوجهه للمشاهدين. تفضلي. الواحد يشوف أمامه أحيانا تضحيات ما هي طبيعية. يعني لما الإنسان يعمل وعمل جاد ودؤوب ووصل إلى درجة من المكانة اللي وصلها الحاج مصطفى، إن أول شخصية حتى في مكانة كان صاحب كلمة مسموعة وتحت موظفين، وبعدين لما هذا كان يعمل عشان هذه الأسرة جاد أيوة. وضعها عشان تقوى حالها عشان يصرف على البيت عشان يصرف على الأولاد. فلما تأتي الظلم من أمام الإنسان، والغريب احنا واحنا نشوف الان في دار المسنين احنا لا نرى فقط ظلم الوالدين، ظلم الابناء للوالدين. يا جماعه احنا نشوف ظلم الزوجه، هذه الزوجه. يعني انا الاسلام لما الرجل يتقدم للمراه ويدفع المهار ويعمل البيت ويؤسس وبعدين يحطها في احسن حال وافضل يعني ناحيه ماليه وناحيه خلينا نقول يدفع ويعطي ويبذل وأجد في كرامة، وآخر عمره لما هو يجي للمرحلة اللي هو أصابته إصابة بسبب ذهابه إلى العمل حتى يأتي بالرزق، فلما يصاب ألا يستحق هذا الإنسان أن يوضع على الرأس؟ ألا يستحق هذا الإنسان أن يعيش بكرامة وبمكانة أقوى مما كان عليها لما كان هو في عمله؟ إذا كان معجز مشرف في عمله لأنه يؤدي خدمة يحتاجها هذا المكان هذه الشركة، لكن في البيت يحتاج أن يكون معدد مكرم لأنه هو أب ولأنه هو زوج ولأنه هو بدل ولأنه هو أعطى. اتق الله يا ناس الله، اتق الله في هذا فيها في هؤلاء الناس، اتق الله في أزواجنا، اتق الله في والدينا. لا والغريب في الموضوع بعد ما كانت مقابلتي مع الحاج مصطفى أن أقول لبنتك ما شفتهم ذلك، يقول لي يعني سنتين ما شفتها، لكن والله أنا أشمس لها الأبر، هي انشغلت مع أولادها، عندها صغار وعندها حضانة وعندها كذا. يا جماعة للآن ولها العمر ولبعد كل هالحال جاية سنة العذر للبنت، والبنت الوحيدة أيوه. اللي المفروض بتكون هي طول يعني حتى لو وضعها ما يصح أن أبوها يكون موجود معاها. يا بنتي حبيبتي تعالي كل أسبوع انتمي في حضن هذا الأب، حطي بحضنك أنت كونك حضنة، حطي أنت لبنتك بنت اللي رباها، بنت اللي دلعها، بنت اللي كبرها. فأقول للبنت عودي إلى الوالد، خلي أحفادي يشوفون مع الجد، خليهم يشوفونه، تعالي يوم من الأيام أخذيني من الدار، خرجي معاه، معاك الأطفال، خليهم يلعبون معاه، خليهم يشعروا بحنان الجد، خليهم يعرفون أن هناك جد، خليهم أخما يشعرون حنانك أنت على هذا الوالد. لا زال هذا الوالد يلتني في الأعذار، ولا زال يرحم، ولا زال وآخر كلام يقول أنا إن شاء الله حطلع لهم بزيارة بعد سنتين انقطاع، هو اللي راح يطلع بزيارة. لا والله هذا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يا رب إني أسألك أنك تنزل الطمأنينة في قلوب هؤلاء الناس، يا رب إني أسألك أنك تنزل الرحمة والشفقة في قلوب الأبناء، لعل الله سبحانه وتعالى يرحم هؤلاء في بعضهم. راح يأتينا يوم راح نكون بهذا العمر، راح نصير ربما يكون ما شاء الله عليهم أصحاء، قد يكون حد مصطفى فقد البصر لكن لا زال قلب حي ولا زال عقل يفكر ولا زال يرحم أولاده حتى هم غايبين عنه. أنا أقول لعل الله سبحانه وتعالى يرجع الرحمة في قلوبنا ويرجع الحب والحنان في قلوبنا، ويجعلنا نتذكر أيام العز اللي عشناها مع الوالدين ورحمتهم وشفقتهم وعطائهم وبذلهم، فنعود ونقبل ليس الرأس فقط ولا اليد فقط، إنما نقبل القدم لعل الله يغفر لنا على التقصير. Thank you.